السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، ما أشبه الليلة بالبارحة. البارحة كنا نتحدث عن الحرب وما أدراك ما الحرب، وأن هذه الحرب في عالم متوحش لا يؤمن إلا بمبدأ القوة، أن هذه الحرب ليست شرا محضا، بل هي على حد قول القائل: والناس إن تركوا البرهان واعتصفوا فالحرب أجدى على الدنيا من السلم. وقد صح الناس من ليلتهم تلك على أنباء من هنا وهناك تتحدث عن الغارات الجوية المتكررة من القوات المتحالفة على القوات العراقية، ولا زال المسلمون في كل مكان يترقبون هذه التطورات وهذه الأحداث. أيها الإخوة، لا شك أن كل امرئ ربما يأتي ليستمع إلى هذه المحاضرة وهو يتوقع مني حديثا مباشرا في موضوع هذه الليلة وهذه الأيام القريبة، وسأتحدث عن بعض ما يجب أن نعمله تجاه هذا الوضع الجديد، لكنني لابد أن أتحدث قبل ذلك عن أمر آخر، ألا وهو أننا ندرك جميعا أن هناك فرقا بين السلاح البشري وبين السلاح المادي. لو أن أمة من الأمم تمتلك أسلحة مادية، فإننا يمكن أن نتصور أن هذه الأسلحة المادية تظل فترة طويلة دون أن تستعمل أو تستخدم في حرب حقيقية، لكن مع الصيانة والتدريب والحفظ والتمرين، ولذلك أحيانا تعمل مناورات بالأسلحة، هذا فيما يتعلق بالسلاح المادي، ويستعمل في وقت الحاجة له. لكن هل السلاح البشري يمكن أن يتصور في هذا؟ بمعنى الإنسان المسلم بغض النظر عن كونه عسكريا أو غير عسكري، أنت أيها الأخ المسلم، هل تتصور أن حالك كحال ذلك السلاح يمكن أن يظل في المخازن والمستودعات محفوظا مصونا ثم يحرك في وقت الحاجة؟ هل الإنسان كذلك؟ الجواب كلا، فإن السلاح البشري سلاح الإنسان الذي هو أهم الأسلحة وأفتكها وأخطرها، وكل سلاح لا يمكن أن يعمل دون تحريك الإنسان وتشغيله له. السلاح البشري لا يمكن أن يعمل إلا إذا كان يعمل طيلة الوقت، أي أنه ليس صحيحا أن تتصور أن هناك إنسانا مركونا ليس له دور ولا حياة ولا تأثير ولا فاعلية ولا مجال، ثم في ساعة قصيرة من ليل أو نهار تأتي وتسأل ما هو دور فلان أو ما هو دوري. إنما الدور دور من كانوا يعملون طيلة الأيام والسنين الماضيات. أما الأمة أو الفرد القاعد الذي لا يعمل ولا يؤثر في حال السلم، فألا يعمل ولا يؤثر في حال الحرب من باب الأولى. لا بد أن تكون هذه القضية واضحة تماما، هذا على المستوى الفردي وعلى المستوى الجماعي. الأمة المهمشة التي تعيش على هامش الأحداث، على هامش التاريخ، لا تتحرك لما يصيبها، بل شأنها كما وصفها أحد الشعراء المنتسبين إليها حين كان يقول عنها وعن متنفذيها، يقول: ماذا سأقرأ من شعري ومن أدبي؟ سنابك الخيل داست عندنا الكتب وحاصرتنا وآذتنا، فلا قلم قال الحقيقة إلا اغتيل أو صلبا. سقوا فلسطين أحلاما منومة وأطعموها سخيف القول والخطبا، عاشوا على هامش الأحداث، ما انتفضوا للأرض منهوبة والعرض مغتصبا، وخلفوا القدس في الأوحال عارية تبيح عزة أهديها لمن رغبا. إذن الفرد والأمة الذي لا يكون له دور في حال السلم والرخاء، هو أيضا لا يمكن أن يكون له دور في حال الشدة والحرب. والذي أدى دوره في حال السلم والرخاء كما يجب هو بكل تأكيد سوف يؤدي دوره في جميع الأحوال والظروف بقدر ما يستطيع. إذن الإنسان المسلم لا ينتظر أحداثا معينة ليعمل، أي أن عمله لا يجوز أن يكون ردود فعل لأوضاع حدثت هنا أو أوضاع حدثت هناك. لا يجوز أن نتصور الإنسان المسلم هو مثل السلاح يوضع في المخزن ثم يحرك وقت الحاجة إليه، أبدا. الإنسان المسلم هو شخص فعال يؤدي دوره في جميع الظروف، في حال السلم والحرب، في حال القوة والضعف، في حال الذلة والعزة، في حال الكثرة أو القلة، هو يؤدي دوره في جميع هذه الظروف. ومن عيوبنا أيها الأحبة، وما أجمل أن نتعرف على عيوبنا، من عيوبنا في هذه الفترة الحرجة العصيبة أننا في كثير من الأحيان لا نحب أن نحرك ساكنا ولا أن نسكن متحركا، لا نحب أن نعمل شيئا ونتذرع إلى ذلك بكل وسيلة. ويجب أن نكون صرحاء، إذا أردنا أن نؤدي دورنا فيجب أن نعلم أن أول دور يجب أن نؤديه هو تجاه أنفسنا، أن نكون صرحاء مع أنفسنا، لا نضحك على أنفسنا ولا نسمح لأحد أن يضحك علينا، نترك المغالطات والجدل العقيم جانبا ونحاول أن نتعامل مع الحقيقة العارية المجردة بكل شجاعة، نكون شجعان على الأقل أمام أنفسنا. من عيوبنا أننا لا نريد أن نعمل ونتذرع إلى ترك العمل بكل وسيلة. من الوسائل التي نتذرع بها إلى ترك العمل أننا في كثير من الأحيان نعمل على أن نحمل مسؤولية ما يحدث غيرنا، ولهذا من الأمثلة التي يطلقها البعض يقولون إن الأخطاء التي يعيشها الجيل الحالي إنما هي مشكلات صنعها الجيل السابق وسيحلها الجيل اللاحق، أما نحن فأبرياء. إذن نحاول نحن أن نلقي بالمسؤولية على غيرنا من الناس، فكثيرا ما تسمع الناس مثلا يتكلمون عن العلماء ودور العلماء، وما اجتمع ثلاثة أو أربعة أو أقل من ذلك أو أكثر إلا وتحدثوا عن دور العلماء وواجب العلماء وتقصير العلماء وإلى آخره. طيب سلمنا، لكن لنتصور المثل التالي حتى ندرك الحقيقة بشكل مضبوط. لنتصور أن عندنا أفضل علماء الأمة، أفضل علماء أنجبتهم الأمة من فجر التاريخ إلى اليوم بعد الصحابة بطبيعة الحال، لنتصور أنهم موجودين عندنا الآن، أنهم موجودون عندنا الآن مع تقصير الجميع بأداء دورهم، ما هو الذي سيحدث إذا كنا جميعا نتخلى عن مسؤولياتنا ونلقيها على غيرنا؟ فمعنى ذلك أن الحمل أصبح على أفراد قلائل. وما أجد لهذا مثلا إلا المثل المادي التالي. لو تصورنا مدينة جدة مثلا، حسبنا كم يوجد في هذه المدينة من أسرة، لو وجدنا أنه يوجد فيها مثلا أقل تقدير افترض 700 أو 800 ألف أسرة. طيب 800 ألف أسرة، كل أسرة من هذه الأسر لها قيم يجمع المال وينفق على هذه الأسرة شهريا 1000 ريال أو أقل أو أكثر، وبالتالي مشت حياة الجميع بشكل معقول من الناحية المادية إلى حد ما. لكن لو تصورنا أن القيمين على هذه الأسر قالوا نحن لا نستطيع أن ننفق على أسرنا، نحن لا نملك الإنفاق عليه، وفي البلد أغنياء محسنون يشار إليهم بالبنات، وعدوا 3 أو 4 أو 5 من أصحاب رؤوس الأموال الضخمة وقالوا المفروض أن ينفق هؤلاء على الأسر، فوجدنا أن 800 ألف أسرة مثلا أصبحت تذهب إلى الثري الفلاني والغني الفلاني حتى تطلب منه النفقة. هذا الغني رجل كريم وجواد ويملك أموال طائلة ومحسن لا يقيم للمال وزنه، أعطى هؤلاء وأعطى هؤلاء وأعطى هؤلاء، لكن وجد في الأخير أنه إمكانية أن ينفق شهريا على 800 ألف أسرة كل مصروفهم أن هذا أمر غير ممكن. فما بالك إذا انتقل الأمر تعدى جدة إلى كل المناطق الأخرى وأصبحوا ينتظرون مجموعة قليلة من التجار أن يقوموا بالنفقة على أسرهم. معنى ذلك أن هؤلاء التجار الكبار لا يستطيعون أن يقوموا بهذا الدور. الأمر هو 100% ما يقع بالنسبة لكثير من العلماء والدعاة على حسب ملاحظتي الشخصية. تأتي لعالم من العلماء أو داعية من الدعاة فتجد عنده مشاكل وأخبار من مشارق الأرض ومغاربها، فتنة هنا ومصيبة هنا ومنكر هناك وجريمة في هذا المكان خطيئة في ذلك المكان ومشاكل تبدأ ولا تنتهي، وكلها تصب عند شخص واحد أو عشرة أشخاص، ماذا تتصور يكون حال هذا الإنسان؟ بالضبط مثل حال ذلك التاجر. وإذا كان التاجر يملك مال يدفع به ولو شيئا، فإن العالم مع كثرة هذه الأمور وقلة من يقوم بالواجب وبالدور أحيانا يصاب بنوع من الشعور بأنه لا يستطيع أن يغطي هذه الأشياء، وأنه يتحرك في الساحة وحده وليس له من البشر نصير ولا معين ولا ظهير، فربما أدى به هذا إلى نوع من ترك كثير من الأعمال لأنه عاجز عنها، ويقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن لو قام كل إنسان بدوره المنتظر منه أصبحت المسؤولية على العالم مثل المسؤولية التي تكون على التاجر الكبير الذي ذكرته في المثال، يتبرع للجمعيات الخيرية، يتبرع لبعض الأسر الفقيرة فعلا، يساعد بعض المحتاجين، يساعد بعض المشاريع المفيدة النافعة مثل ما تحدثنا البارحة مثلا عن دعم المجاهدين الأفغان أو دعم المشروع الخيري لمساعدة المتزوجين في هذا البلد. العالم يكون دوره إذن التدخل في قضايا صعبة لا يمكن أن يتدخل بها كل أحد، الاحتساب على المنكرات التي يقع فيها علية القوم ولا يملك الرجل العادي أن يتدخل فيها، القيام بالواجبات التي تتعين عليه هو دون سواه. أما إذا كانت القضايا صغيرة أو كبيرة عند شخص واحد أو أشخاص معدودين، معنى ذلك أننا يعني فتحنا عليهم سيلا عارما من هذه الأمور يعجزون عن سده، حتى إنني رأيت بعض العلماء الأعلام الأفاضل كل من صار عنده مشكلة ولو كانت مشكلة شخصية يذهب إليه، حتى لو انطفأ التيار الكهربائي عن أحد الناس ووجد أن في صعوبة في إعادة التيار يذهب سريعا إلى هذا العالم حتى يتصل بالمسؤول ويطلب منه إعادة التيار الكهربائي. ولو وجد أن له جارا لا يصلي، جار لا يصلي، يذهب إلى مثلا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، عندي جار لا يصلي. طيب إذا قمت، إذا ما قمت بدورك تجاه جارك فماذا قمت به؟ بل ربما لو كان عنده ولد لا يصلي يذهب إليه. أنا لا أقول يذهب ليستفتي، الفتية مطلوبة، لكن يذهب ليطلب المساعدة في عمل كهذا. نحن نريد أن يعني نتعاون في تحمل المسؤولية جميعا، وألا نقبل أن نضحك على أنفسنا بتحميل المسؤولية طبقة معينة. العلماء صح، العلماء لهم دور ليس كغيرهم ما في شك، الحكام والحكام لهم دور ليس كدور المواطن العادي من أفراد الأمة، فالحاكم أحيانا بجرة قلم أو بقرار يستطيع أن يغير أشياء كثيرة، ما نشك في هذا، وكما قال عثمان رضي الله عنه إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. ليس هذا مقصودي، المسؤولية تتفاوت من شخص إلى آخر، لكن مقصودي أن مع تفاوت المسؤولية أن كل فرد منا له دور نريد أن نسأله ونحاسبه، نقول يا أخانا الحبيب حدد لنا بالضبط ما هو الدور الذي قمت به أنت، وبعد ذلك ممكن أن تنتقل إلى غيرك وتلقي بالمسؤولية على فلان وعلى فلان. وأحيانا نلقي بمسؤوليتنا على أعدائنا، فكل ما أصابنا من مصيبة قلنا هذا العدو، هذا كيد اليهود، كيد النصارى، كيد البعثيين، مخططات غربية، مخططات شرقية إلى آخره، وننسى في كثير من الأحيان النص الإلهي المحكم الواضح البين، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. ولذلك وجدت أننا نكبر حجم الأعداء، اليهود مثلا أصبح اليهود شبح، وهناك في المكتبات عشرات الكتب والدراسات كلها تهتم بقضية واحدة وهي تضخيم دور اليهود والنفخ في صورتهم، حتى أصبحوا قوة هائلة مرعبة مرهوبة في نفوس الجميع. مثلا كتاب بروتوكولات حكماء صهيون الذي صور لك اليهود اخطبوط متغلغل في كل شيء، حتى تصور الواحد منا انه كل منكر يقع في احد الشوارع انه هذا من تخطيط اليهود وهذا من كيد اليهود. وقل مثل ذلك في كتاب حكومة العالم الخفية، القوى الخفية التي تحكم العالم، اليهودي العالم، عشرات بل مئات الكتب، واقول ربما انه احيانا بعض هذه الكتب تخدم اليهود اكثر مما توعي المسلمين، فأصبح كثير من المسلمين يتصورون اليهود قوة لا تقهر ويضخمونهم. والكلام نفسه حصل بالنسبة لقوة البعثيين وقوة أعداء الدين من جميع الأصناف والطوائف، أحيانا نخطئ في تقدير حجمهم ونعطيهم أكبر من حجمهم وأكبر من قدرتهم وإمكانيتهم، حتى يتحول الأمر إلى هزيمة نفسية عندنا من حيث لا ندري، مع أن الواقع أن هؤلاء الأعداء ليسوا يصنعون الأحداث، هم أقل وأذل من ذلك، إنما هم يستغلون الأحداث، ويجب أن نفرق بين الأمرين. الأعداء لا يصنعون الأحداث، وليسوا قديرين على كل شيء أو يعملون ما يشاءون، هيهات. هم بشر ممن خلق، هم ضعاف مهازيل، هم كما قال الله عز وجل: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، وكما قال الله عز وجل: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، وكما قال تعالى: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. لا يدرون، يخططون تخطيط خفي، يظنون أن الأمور كلها تنتهي عندهم، والله تعالى يمكر بهم ويدبر أمورا خفية لا يدركونها ولا يشعرون بها. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم: أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. لا يجوز أن نضخم قوة العدو، العدو يستغل الأحداث ويستفيد من التناقضات الموجودة في المسلمين، لكنه لا يستطيع أن يصنع الأحداث. أحياناً من الوسائل التي نلجأ بها إلى ترك العمل أننا بين أمرين: إما أن نضخم العمل بحيث لا نستطيع أن نواجهه، أو نقلل من شأنه. يعني مثلاً إنسان تأتي لتحدثه عن قضية أفغانستان، ولنفترض أن قضية أفغانستان وقعت اليوم، مشكلة أفغانستان، فتأتي لمجموعة من المسلمين تقول لهم: يا إخواني، هذا عدو روسي كاسر معروف يتربص بالإسلام والمسلمين، وقد اجتاح بلاد الأفغان بأكثر من 150,000 مدجج وبأسلحة وبمدرعات وبمدافع وبطائرات وتذكر لهم ترسانة الأسلحة التي دخل بها الاتحاد السوفيتي إلى أفغانستان، وقد واجه شعبا أعزل ليس بيده سلاح ولا قوة إلا قوة الإيمان وشردهم. فحينئذ يضع المسلم خده على يده ويقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، هذا أمر لا طاقة لنا به، لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. من ذا يستطيع أن يواجه هذه القوة العظيمة؟ من يستطيع أن يواجه السوفيت؟ من ويبدأ يطرح أسئلة تعجيزية، يعني تدل على أنه يحس بأنه ليس له دور إلا الانتظار. فإذا رأيت، لاحظ، فإذا رأيت أنت عنده هذه الهزيمة، قلت له: يا أخي رويدك، ألا تدري أن هؤلاء بشر؟ ألا تدري أن الأفغان قد هبوا عن آخرهم للجهاد؟ ألا تدري أن مثلا الدول المجاورة سوف تدعمهم؟ ألا تدري أن من مصلحة الغرب أن يواجه روسيا بتسليح وأن يدعم المسلمين لمصلحته الخاصة لا لمصلحتهم؟ وتبدأ تذكر له بعض الإيجابيات التي قد يستفيد منها المسلمون في أفغانستان. بعد ذلك يرجع وماذا يقول لك؟ يقول: إذن القضية سهلة ولا تحتاج أن نتدخل فيها. لاحظت كيف؟ يعني هذا المسلم لا يريد أن يعمل، إما أن يصور لك قضية أفغانستان على أن قضية صعبة وليس لنا فيها حيلة ونحن لا نملك إزاءها إلا الانتظار، وإما أن يصورها بعد ذلك على أنها قضية سهلة وبسيطة ولا تستحق منا أن نفكر فيها ولا أن نتدخل بها، لأنها سوف تحل بغيرنا. وفي الحالين المحصلة والنتيجة ما هي؟ النتيجة أنه لا يريد أن يعمل ولا يريد أن يشتغل ولا يريد أن يقدم شيئا. إما أن نعتقد أن المشكلة أكبر من طاقتنا، وإما أن نعتقد أن المشكلة لا تستحق منا مزيدا من الاهتمام. وهذه أيضا من المغالطات التي يجب أن نقضي عليها. أيها الأخوة، ليست المشكلة هي مشكلة كيف نعمل. قد يقول قائل: ماذا بيدي؟ فأقول: ليس هذا هو السؤال. ماذا بيدك ليس هذا هو السؤال، لأنه كما يقول المثل العربي، يقول: الحاجة أم الاختراع. هي القضية أن يوجد في قلبك احتراق، ويوجد في قلبك يقظة، ويوجد في قلبك هم مقلق يؤرقك. نريد القلق أيها الإخوة، القلق المفيد النافع. إذا وجدت إنسان قلق على أحوال المسلمين وقلق يريد أن يعمل ويتساءل ماذا يعمل، فإن هذه بداية الحل. ألا تعلم أن مجموعة من الصبيان الصغار الأطفال في فلسطين المسمين بأطفال الحجارة، صبيان بعضهم 7 سنوات و8 سنوات و10 سنوات، أطفال وليس بأيديهم ولا حتى الأشياء التي يقذفون بها الحجارة، ومع ذلك استطاعوا أن يقلقوا أمن إسرائيل، واستطاعوا أن يلفتوا نظر العالم إلى قضية مهمة، واستطاعوا أن يؤثروا في اقتصاديات إسرائيل وفي أمن إسرائيل، وتنعقد من أجلهم المجالس وتخصص الميزانيات الضخمة الكثيفة لمواجهته، مع أنهم شباب صغار عزل ليس بأيديهم شيء إلا الحجارة التي يقذفون بها عدوه. إذن ليست القضية تتعلق ما هي الوسائل التي في يدي، أو أن تقول أنا أعزل، أنا لا أستطيع أن أصنع شيء، أنا ضعيف. لا، القضية قبل ذلك أن قلوب كثير من المسلمين اليوم قلوب لا تحترق لواقع الإسلام، ولا تتأثر لأوضاع الأمة، ولا تحيا المشاكل والهموم والقضايا التي تؤرق الأمة في مشرقها ومغربها، ولذلك أخلدت إلى الراحة وقنعت باليسير والزهيد، ورأت أن أحسن حجة تعتمد عليها هي أنه والله ما بيدينا شيء، ماذا نصنع، ليس لنا دور. وهذا أفضل مخرج يخرج به كثير من الناس من مثل هذه المآزق. أيها الأخوة، لنا دور كبير جدا نستطيع أن نؤديه، ونستطيع أن نقول أن الأمم التي تدير العالم اليوم كانت بالأمس أمما لا قيمة لها ولا شأن لها، واليوم أصبحت بهذه المكانة. كيف حصل لها هذا؟ من خلال حسن استخدامها للإنسان. ضع تحت كلمة الإنسان خطا، من خلال حسن استخدامها للإنسان، من خلال أداء الإنسان للدور المنوط به. ولذلك لا بأس أن أذكر لكم بعض الدور الذي يجب أن نقوم به في جميع الظروف. من أهم الأدوار الدور الثابت المضطرد المستمر المنوط بالجميع دون تمييز أو تخصيص، بمعنى أنك بحكم أنك مسلم نريد منك دورا محددا، تكفي إخوانك من الدعاة رقعة جغرافية محددة أو مكانا معينا، مثلا المسجد الذي تصلي فيه، أو الحي الذي تسكن فيه، أو المكان الذي تعمل فيه، أو المدرسة التي تدرس فيها أو تديرها، أو الفصل الذي تدرس فيه، أو زملاء العمل والمهنة التي تعمل معهم بها، أو الأسرة التي تنتسب إليها، أو حتى العائلة. تحدد دورك من خلال هذه أحد هذه المجالات، تقول أنا دوري يتحدد في هذا. ولو تصورنا أيها الأخوة جمعا غفيرا كهذا، كل واحد أدى دوره في هذا المجال، في المسجد، في الأسرة، في المدرسة، في الفصل، في الحي، لوجدنا أننا استطعنا أن ننقل الدعوة إلى الله عز وجل إلى كل مكان. وخذ أمثلة بسيطة، الشريط الإسلامي في بعض البلاد الإسلامية، بل وفي هذه البلاد بحمد الله رأيت ولاحظت أنه في أكثر من موقع يقوم أناس متحمسون غيورون، فيعملون اشتراك لأهل المسجد، يقولون لجماعة المسجد مثلا نريد اشتراك سنوي في شريط إسلام، كل واحد يدفع 150 ريال سنويا مثلا، ونضمن أن نوفر له كل أسبوع أو كل نصف شهر شريط من أشرطة العلم والعلماء والدعوة، يكون شريطا مختارا نافعا مناسبا تتوفر فيه الشروط المطلوبة، يقع اشتراك لهؤلاء. معنى ذلك أنه بأموالهم هم وليس بتبرعك استطعت أن توصل الشريط الإسلامي إلى كل بيت. آخر عمل اشتراكا في الكتاب الإسلامي مع جماعة المسجد أو زملاء الفصل أو زملاء المهنة أو أفراد الأسرة، عمل اشتراكا في الكتاب الإسلامي يأخذ منهم سنويا 50 ريال في مقابل أن يوفر لهم كل نصف شهر رسالة إسلامية صغيرة في موضوع مهم يقرؤونها ويستفيدون منها من أموالهم أيضا وليس من مالك أنت، لكنك قمت بدور معين. ثالث، قال أكفيكم أنا مهمة تحفيظ القرآن، أقوم بمهمة التحفيظ في هذا المسجد أو في هذه الأسرة أو في هذه المدرسة. ورابع، قام بمهمة نشر العلم الشرعي. وخامس، قام بمهمة الرقابة الشرعية في الأسرة مثلا أو في الحي، لما نجد أنه والله عندنا مجموعة يعني حولهم علامات استفهام، قد يكونون صرع مخدرات أو مدمني مخدرات أو حتى مروجي مخدرات، قد يكون عندهم تقصير في أداء الصلوات، قد يكون عندهم معاصي معينة، يتكفل هذا الإنسان بأن يقوم بهذا الدور بدعوة بعض الجيران إلى زيارتهم والاحتساب في مثل هذا العمل. وجدنا أن هذا الجسم الإسلامي المليء بالجروح الآن قد تضافرت وتعاونت على غسله وتنظيفه وتصحيح وضعه أيد كثيرة جدا، وما بقي فينا عاطل ولا بطال ولا إنسان يقلب كفيه ويقول ماذا أصنع ماذا أعمل، كل واحد منا عرف دوره بدقة. إذن لا يلزم يا أخ الحبيب أن تفكر بوضع الأمة بشكل عام. يأتيني أحيانا بعض الشباب يشتكون يعني ضيق في صدورهم وقلق في نفوسهم، فإذا سألت وجدت أن من الأسباب التي يعانون منها أحيانا أن الشاب يفكر على مستوى الأمة. هو شاب قد يكون طالب في الجامعة يفكر بأمراض الأمة في المشرق والمغرب وفي كل مكان والقضايا والمشاكل القريبة والبعيدة والصغيرة والكبيرة، ثم يحس بأنه لا يستطيع أن يعمل شيئا فيصاب بنوع من الإحباط. لكن نقول مع تفكيرك بمشكلات الأمة وأنت مأجور إن شاء الله على هذا الهم الذي تحمله، لكن دع عنك هذا اللود من التفكير واهتم بشكل أكبر بالدور المحدد الذي يمكن أن تقوم به أنت، وتكفي أمتك الإسلامية دورا معينا مهما كان صغيرا، لكن يمكن نطمئن إلى أنك تؤدي دور حقيقي واضح. من الأمثلة أيضا قضية الخدمات، الخدمة والعمل الاجتماعي. الحي الذي تعيش فيه كم فيه من فقير، كم فيه من مسكين، كم فيه من محتاج، تجد أن الجميع مشغولون. لكن لو فرض أن من بين جماعة المسجد الطيبين الصالحين واحد أخذ على عاتقه بعد تبادل الأدوار أن دوري هو معرفة المحتاجين والمعوزين في الحي ومحاولة توفير المال اللازم لهم، فوجدوا والله هذه الأسرة بلا عائل، أتى لرجل غني من جماعة المسجد وقال جيراننا يحتاجون وجزاك الله خير، ممكن تزورهم بنفسك وتتأكد من أوضاعهم، المهم يعني تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. أدى كل واحد منا دورا واضحا شعر من خلاله بالغبطة، شعر من خلاله بإنسانيته، لأنه ما في شيء يحبط الإنسان ويقتل الإنسان مثل شعوره بأنه صفر على الشمال لا يستطيع أن يؤدي شيئا على الإطلاق. لكن إذا شعر بأنه أدى أثمر فعل شارك، ولذلك شوف أسلوب الرسول عليه الصلاة والسلام في التربية كما في الحديث الصحيح لما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل معروف صدق، كل معروف صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها مكانه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وكل خطوة تخطوها إلى الصلاة صدقة. وحتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث وإفراغك من دلوك في دلو أخيك صدقة، ركعتين يركعهما العبد من الضحى يجزيان عن ذلك كله. إذن الإسلام عمل على أنه ما يبقى فينا عاطل أو بطال أو إنسان لا يعمل، يحس المسلم بأنه يستطيع أن يصنع شيئا كثيرا. وأقول أيها الأحبة ليس الإنسان الشاب القوي مفتول العضلات والسواعد الممتلئ حيوية وتوقد ونشاط وقوة، لا، بل حتى المريض الذي يحمل على نقالة في المستشفى والله يستطيع أن يعمل لدينه شيئا كثيرا متى ما صح عنده العزم وصدقت عنده النية، يستطيع أن يفكر في أمور المسلمين. وربما هذا المريض الذي ينقل على نقالة في المستشفى ربما يستطيع أن يفكر في خطط ووسائل لا يفكر فيها غيره، لأن الله تعالى أعطاه عقلا وذكاء وخبرة لا تتوفر لغيره. لا يستطيع أن يعمل لكنه يستطيع أن يفكر وينظر ويقول للناس هذا هو الطريق، يستطيع أن يدعو، يستطيع أن يدعو الله عز وجل ويصدق في دعائه، وربما يكون مضطرا، والله تعالى يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أذكر أيها الإخوة أنه في أحد المستشفيات في بلد مجاور كان هناك مريض مصاب بالشلل منذ زمن، جلس ربما أكثر من سنة وكان ينقل ويزداد تزداد حالته سوءا يوما بعد يوم، فكان إلى جواره مريض آخر، جاء مجموعة من الناس يزورون ذلك المريض الآخر فتحدثوا وأفاضوا في الحديث حتى وصل بهم الحديث إلى الكلام في ذات الله عز وجل، ونالوا من الله جل جلاله ولم يعرفوا له قدرا ولم يرجوا له وقارا، فأساءوا الأدب مع الله جل وعلا وتكلم متكلمهم في ذات الله تبارك وتعالى، فغضب ذلك المريض المقعد المصاب بالشلل، غضب غضبا شديدا وأرغى وأزبد وزمجر وزأر كما يزأر الليف الهصور الحرب المستثار، ومن شدة غضبه قام ونهض بسرعة قوية غير عادية وقد نسي أنه مصاب بالشلل من شدة الموقف، فسبحان الله انطلقت أعضاؤه ونزل على السرير يمشي ما به قلبه كأن لم يمسسه سوء. سبحان الله. الإيمان أيها الإخوة لا أقول يصنع المعجزات، فإن التاريخ شاهد بأن صدق الإيمان يحقق الله تعالى به للعبد شيئا لم يكن بمقدوره في الأحوال العادية. إذن لا تتصور أبدا أنه والله ليس لك دور أو أنك معزول عن أمور الواقع، نريد منك أن تشارك بدور ولو محدود في رقعة معينة تحددها أنت باختيارك، وتقوم بالعمل والجهد المطلوب منك تجاه هذا الأمر. يقول الله عز وجل: إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا فردا. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شركاءكم الذين شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. إذن أنت مسؤول محاسب أمام الله تعالى فردا، حتى إن الله تعالى يدني عبده المؤمن حتى يضع عليه كنفه ويستره ويقول له: يا عبدي أتذكر ذنب كذا أتذكر ذنب كذا. أما الكافر والمنافق فإنه يفضح على رؤوس الخلائق ويقول: الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر المتفق عليه: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. حتى إنه صلى الله عليه وسلم ذكر أن العبد راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. العبد راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. الدور الثاني الذي ننتظر منك أن تقوم به بعد هذا الدور الأول الذي هو مسؤولية الجميع، الدور الثاني هو الدور المتخصص لفئة معينة من الناس وعبر محاور مختلفة، وأضرب لذلك أيضا بعض الأمثلة. مثلا نفترض أنك في عمل وظيفي محدد تمارسه، نفترض على سبيل المثال أنك طبيب أو مهندس أو معلم أو مدرس أو إداري أو إلى آخره. ألا تدري أيها الأخ الكريم اليوم أن أوضاع العالم تغيرت عما كانت عليه بالأمس؟ يعني في وقت مضى كان المجتمع تتحكم فيه جهات كثيرة جدا، أما اليوم فإن دول العالم كلها قد حكمت بنظام واضح تحكمه الوظائف والأعمال المنتمية إلى الجهات الحكومية. من يوم أن يسجل اسم المولود، من يوم اختيار اسم المولود إلى أخذ الترخيص بدفنه في قبره، من إلى كل هذه الأشياء أصبحت مضبوطة من خلال أجهزة ووسائل كثيرة، مثلا المرور، الجوازات، التعليم، المستشفيات، الصحة، الأعمال المالية، المدارس، الجامعات، كافة الوظائف، الأجهزة المختلفة. تجد أن كل حركة يتحركها الإنسان يتعامل من خلالها مع جهة من الجهات الحكومية. ومن هم الذين يملؤون هذه الدوائر وهذه الوظائف وهذه الكراسي؟ هم أنا وأنت والثاني والثالث والرابع والعاشر. إذن أليس جديرا بالمسلم أن يستثمر ويستفيد الدور ويستفيد من العمل الذي يقوم به كعمل رسمي موكول إليه أن يقوم بهذا الدور فيما يخدم الدعوة إلى الله عز وجل ويحقق المصلحة ويدفع المفسدة بقدر المستطاع؟ لنفترض أنك طبيب مثلا، هل مهمتك كطبيب مثلا أنك تعالج فقط المرضى ثم يخرجون من عندك؟ أبدا. دورك في الدعوة إلى الله عز وجل لمرضى كذا من الأدوار البارزة، بحيث أن المريض مستعد أن يتقبل منك أكثر مما يتقبل من غيره. ولو دخل على الطبيب فوجد أن الطبيب يذكره بالله والتوكل على الله والإيمان بأن الله عز وجل هو الذي إذا دعاه العبد وأناب إليه قد يكون سبب في الشفاء، وأن الأمر كله منه وإليه، والإيمان بالقضاء والقدر، وأن هذه الأشياء ما هي إلا أسباب، وضرورة الاعتماد على قراءة القرآن والذكر والاستغفار. هذا الكلام لما يصدر من الطبيب له تأثير كبير. أرأيتم لو لما يقوم مثلا عالم شرعي ويقول للناس مثلا إن الزنا حرام وهو فاحشة، يستجيب له قطاع من الناس ممن آمنوا بالله وعقلوا عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن يظل أعداد من الناس لم ينتفعوا بهذه الموعظة. لكن إذا قام الطبيب وقال للناس الزنا سبب لمرض الهربس والإيدز وغيرها من الأمراض وبدأ يتكلم عن إحصائيات وأرقام ودراسات وحقائق علمية طبية من أحدث ما توصل إليه العلم والطب في مراكزه العالمية، سيكون وقع هذا الكلام من الطبيب أكثر بكثير من وقعه من العالم الشرعي مثلا. وقل مثل ذلك بالنسبة للاقتصادي، إذا تكلم عالم شرعي عن الربا وخطر الربا وتحريم الربا وأن الربا حرب من الله تعالى، حرب على الله تعالى وعلى رسوله، وأن من أصر عليه فقد أذن بحرب من الله ورسوله، قد يستجيب له، بل يستجيب له المؤمنون، لكن يظل طوائف من الناس لم يهضموا هذا الأمر أو يتقبلوه، ضعفت نفوسهم. لكن إذا قام عالم اقتصادي خبير وتكلم عن الربا وأثر الربا في تدمير الشعوب وخطر الربا على الشعوب وعلى الأمم وعلى الأفراد، وبدأ يذكر أمثلة وقصص من القريب والبعيد ومن الدول الغربية وإحصائيات وأرقام وحقائق، سيكون تأثيره ولا شك على الناس ليس بالتأثير السهل. فأنا أتساءل مثلا سؤال يدل على أننا مقصرون في دورنا. الطبيب الآن لو أتيت إلى أي مؤسسة أو كلية طب ستجد فيها أعدادا كبيرة من الشباب المتدينين، حتى إنهم أحياناً يعني قد يفوقون حتى عدد المتدينين في كليات الشريعة وأصول الدين، ومع ذلك نتساءل سؤال بسيط: أين المستشفيات الخاصة بالنساء في بلادنا الإسلامية، في هذه البلاد بالذات، أين هي؟ قلما توجد، وإن وجدت فهي بدايات بسيطة لا زالت تحبو. أين الأماكن التي يستطيع المؤمن أن يعني يطبب فيها ويعالج فيها نفسه وأهله وزوجته وأولاده وهو مطمئن على سلامتها وعلى سلامة أهله وحفظهم وصيانتهم وحفظ أعراضهم؟ هل فرض على الإنسان أنه لابد أن يعالج في مستشفيات لا يطمئن إلى أوضاعها ولا يثق بأوضاعها؟ من هو دور هذا؟ هل سنظل فقط نشتكي؟ يقول المثل الصيني: أن تضيء شمعة خير من أن تلعن الظلام ألف لعنة، وهذا حقيقة. فأن ينتدم بجموعة من الصالحين الغيورين سواء كانوا من الأطباء أو من التجار مثلا لإنشاء مستشفيات نسائية متخصصة تعمل بأيدي النسائية وتعالج النساء فقط، هذا أفضل بكثير من أن نظل نتحدث في مجالسنا عن أوضاع المستشفيات وأوضاع الممرضات والاختلاط والمناوبات وما أشبه ذلك من الأمور التي صكت أسماع الكثيرين وامتلأت منها نفوسهم وقلوبهم. فهذا مثل بطبيعة الحال. مثل آخر: قضية المدرس، ولعلي أختصر في الأمثلة لضيق الوقت. دور المدرس في الفصل، القدوة الحسنة، إشعار الطلاب بأنه يسعى إلى مصلحتهم فعلا، اللطف مع الطلاب، العدالة معهم، العدالة في التدريس، العدالة في وضع السؤال، العدالة في التصحيح ووضع الدرجة، العدالة في كل شيء، التوسط والاعتدال، والعمل على كسب محبة الطلاب. هذا دور متخصص يقوم به المدرس. وليس صحيح أن المدرس الطيب يكسب بغض الطلاب ولو كان ناصحا مخلصا. لماذا؟ لأنه لا يعطي درجات. لكن المدرس الآخر إذا كان يعطيهم درجات بدون حساب، يكيل لهم كيلا ولا يعد عدا، يحثوا لهم الدرجات بالكمية بالكوم، فهذا المدرس يصبح محبوب ولو كان منحرف ولو كان فاسق ولو كان لا يقوم بواجبه. والطيب قد يكره لأنه يعني ناصح ولا يعطي إلا بحق ولا يأخذ إلا بحق. هل ليس لهذه المسألة علاج؟ بلى، لها علاج. لو فكر المدرس الطيب أن من أولوياته أن يسعى إلى كسب محبة الطلاب وثقتهم وأن يكون قدوة حسنة لهم وأن يعمل بقدر وسعه وعلى ضوء الواقع الذي يعيشه بصورة معتدلة لاستطاع أن يجمع الحسنين. مثل ثالث: قضية الرقابة في أي مجال. عندنا كثير من الناس موظفون مثلا في أجهزة الهيئات، هيئات الأمر المعروف والنهي عن المنكر، التي هي في الأصل سلطة شرعية ورسمية مهمتها ملاحقة المنكرات ومقاومة المنكرات والقضاء على المنكرات بكافة الوسائل التي لا يزول المنكر إلا بها. قضية أجهزة الرقابة الأخرى، دواوين الرقابة سواء الرقابة على الموظفين أو البحث عن الجنات والمجرمين أو الرقابة الاقتصادية أو أمنية أو أي شيء آخر، أجهزة الرقابة في المجتمع بكافة طبقاتها، هل يمكن هذا العمل أن يستفاد منه؟ وكيف لا يستفاد من هذا العمل الجليل في دعم الخير وتقويته وفي تقليل وتقليص الشر بقدر المستطاع؟ وأضرب لذلك مثل قد يكون أقل من قليل. أنت موظف بريد مثلا، يأتيك يوميا من الخارج ربما أكثر من 1000 طرد، مهمتك أن تراقب هذه الطرود وتعرف ما يتنافى منها مع الإسلام ومع الأنظمة أيضا التي تعمل بموجبها لتقوم بمنعه. فلما يكون عندك هذه الكمية الكبيرة أنت بحكم وظيفتك وعملك تقوم برقابتها، لكنك قد تجد أن والله هذا العمل أكبر من طاقتي، أكبر مما أستطيع، ولو أردت أن أعمل كما يعمل غيري لم أقم بدعوة، لكنني أشعر بأن هذا العمل ليس عملا وظيفيا بحتا، بل إنني أحمد الله عز وجل على أنني في هذا المجال الذي يمكنني من صد شر كثير عن المسلمين، فأستميت في عملي وأبذل جهدي، وقد أعمل خارج الدوام، وقد أضاعف ما العمل أو الجهد المطلوب مني، كل ذلك احتسابا لوجه الله عز وجل، وإن كنت لا أتقاضى على ذلك مرتبا إضافيا أو حتى قد لا أتلقى خطاب شكر على هذا العمل، هذا كله لا يعنيني، لكنني أحمد الله أنني في موقع يمكنني من تقليل وتقليص الشر الذي يوشك أن يغزو هذا المجتمع. افترض أنك مراقب مطبوعات مثلا، كتب أو مجلات سوف تدخل لهذه البلاد، دورك حينئذ واضح وبارز، لأنك أنت الذي بناء على تقريرك يسمح للكتاب أو يمنع، أو يسمح للمجلة أو الجريدة أو تمنع، وفرق بين من يهمل أو يقصر ويقول ضائعة ضائعة وخربانة، وبين من يقوم بجهدي بقدر ما يستطيع ويقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. افترض أنك مراقب برامج في الإعلام، في التلفزة أو في الإذاعة أو في غيرها، نفس الكلام ونفس الدور، بضائع سلع، مفتش إداري في أي جهاز، يمكن أن تقوم بهذا الدور وأكبر من الدور العادي المطلوب منك من منطلق الاحتساب والإيمان بأن هذا العمل هو جزء من دورك وواجبك في حماية الأمة. وأذكر لكم بعض الأمثلة على هذا الموضوع، أمثلة تاريخية. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ تصور وضع هذا الرجل المؤمن، هو واحد من آل فرعون وفي وسط جو كله يتآمر على موسى عليه الصلاة والسلام، والقضية ليست قضية موسى هل هو مصيب أو غير مصيب أو صادق أو غير صادق عندهم، لا، هذه مفروغ منها، لكن كيف نقضي على موسى؟ فلما قال فرعون قولته ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. تصور فرعون هذا الطاغية خايف على دين الناس، يقول ابن كثير جاء في المثل أصبح فرعون واعظا، أصبح فرعون واعظا وما أكثر مواعظه، يتكلم عن الخوف على الأمة من الفساد، الفساد على يد من؟ على يد موسى عليه الصلاة والسلام، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. سبحان الله كيف تنقلب الموازين. أنت يا فرعون أيها الطاغية المتأله المتجبر الذي استذللت الناس واستحللت أموالهم وبطشت بهم وتكبرت وتجبرت عليهم وادعيت الألوهية واستضعفت بني إسرائيل وقتلت أطفالهم واستحييت نساءهم ومارست كل ألوان التسلط والطغيان والفجور والظلم والبطش والتنكيل وملأت السجون لمن يخالفونك، حتى قلت لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، يعني ضمن مجموعات كبيرة تعيش في غياهب السجون، ومع ذلك تقول إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. هنا تصور هذا الرجل أدى دور واحد، تستطيع أن تقول أنه ضمن المجلس الأعلى الذي يتآمر على موسى لأنه من آل فرعون، ولا شك أنه فرعون يعني وثق به ولذلك قربه واستشار في هذا القرار المصيري الخطير، ذروني أقتل موسى. هذا الرجل ما عاد يصبر، جامل ثم جامل ثم جامل احتسابا أو لنية طيبة، لكن بعد ذلك ما عاد يصبر، فلما سمع المسألة مسألة قتل ثارت حميته وثار إيمانه، فماذا قال؟ أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ عنده حجج ويقول كلام حق، وإن يك كاذبا فعليه كذبه، هو يعرف أنه صادق لكن يقول منطقيا إذا كان كاذب دعوه هو يكذب، ليس عليكم، إن كان كاذب فهو يكذب على الله، والله لا يدع أحدا يكذب عليه، ينتقم منه ويفضحه، إن يك كاذبا فعليه كذب، وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم، لاحظ التهديد. فأدى هذا الرجل دوره، وفي النهاية لما رأى الإصرار أعلنها صريحة، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. لاحظ دور أبي بكر رضي الله عنه يشبه دور هذا الرجل. أبو بكر واحد أعزل في مكة، فجاءت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم تحيط به من كل جانب، أنت الذي يقول كذا، أنت الذي يقول كذا، أنت الذي تسب آلهتنا وتشتم ديننا وتفرق جماعتنا، تمزق الوحدة الوطنية، وهو يقول صلى الله عليه وسلم: نعم أنا الذي يقول ذلك، أنا الذي يقول ذلك. فأحاطوا به يريدون أن يضربوه، فجاء أبو بكر حال بينهم وبينه وأمسك برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبكي ويصرخ ويقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ فضربوا أبا بكر رضي الله عنه حتى ما تركوه إلا بعد أن أغمي عليه وفقد وعيه، حمل إلى بيت بعض المؤمنات، فلما أفاق كان أول سؤال وجهه رضي الله عنه: كيف حال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: هو بخير. فقال: الحمد لله رب العالمين، كل مصيبة بعده هينة، كل مصيبة بعده جلة. قام علي رضي الله عنه على منبر الكوفة يوما من الأيام وقد سمع من يفضله على أبي بكر رضي الله عنه، فخطب وقرأ قصة مؤمن آل فرعون وقال: هذا رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمان، أما أبو بكر رضي الله عنه فقد كان يعلن إيمانه، والله لساعة من أبي بكر رضي الله عنه خير منه. لاحظ الدور، رجل مؤمن من آل فرعون أدى دورا كبيرا وقام بواجبه وهو في أعلى جهاز أو مؤسسة فرعونية. ولعل المثل الثاني الذي يشابه ما سبق أيضا هي قصة الرجل، وهي أيضا تتعلق بموسى. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، يركض الرجل الآن مهموم، القضية ما تحتمل التأخير والانتظار، رجل يركض من أقصى المدينة، رجل نكرة غير معروف، من أجل ماذا؟ يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك. إذن الرجل تسرب إلى سمعه خبر خطير أن هناك مؤامرة خفية سرية تدار على موسى عليه الصلاة والسلام، يأتمرون بك ليقتلوك. فهل صبر وقال: القضية ما تعنيني والأمر أكبر من إمكانياتي وربما أكون أنا عرضة للمصيبة، يمكن يأخذونني بدلا عن موسى؟ ما قال هذا ولا خطر في بالي، أو خطر في بالي ثم دفعه، المهم جاء يسعى يركض ركضا لئلا تفوت الفرصة وقال: يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك. ثم بين له الخطة المناسبة للتخلص من الموقف: فاخرج إني لك من الناصحين. نحن نريد رجل يعتمل في قلبه هم الإيمان بحيث يسعى فعلا، يسعى يركض في قضية الإيمان وحفاظ الحفاظ على أعراض المؤمنين وعلى أنفسهم وعلى ممتلكاتهم وعلى مصالحهم، وأهم من ذلك كله الحفاظ على دينه. الجانب الثاني في موضوع الدور المتخصص هو الاهتمام الشخصي. قد يكون ما عندك وظيفة معينة مثل ما ذكرنا، أنك مثلا مراقب مطبوعات أو موظف بريد أو طبيب أو مهندس أو إلى آخره، لا، قد يكون الأمر ليس كذلك، لكن عندك اهتمام شخصي بقضية معينة، على رأس ذلك مثلا العلم الشرعي. لو افترضنا أنك تشعر بميل كبير نحو علم شرعي، طيب أد دورك يا حبيبي من خلال العناية بالعلم الشرعي تعلما وتلقيا وتعليما وتدربا واهتماما ومشاركة، بحيث يكون لك تأثير في الواقع وفي الحاضر ولك دور أكبر ترسمه بإذن الله تعالى في المستقبل. اهتمام صحفي متابعات إعلامية. هل تتصور مثلا أن العلماء والدعاة وطلبة العلم والناس الذين ينبغي أن يعرفوا، هل تتصور أن كلهم يملكون من الوقت يستطيعون أن يتابعوا الإذاعة والتلفزة ويتابعوا الصحافة الداخلية والخارجية وما يقال هنا وما يقال هناك؟ هذا متعذر. لكن تستطيع أنت من خلال وجود اهتمام صحفي أو متابعة إعلامية في أي جانب من الجوانب عندك أنك تقدم أهم الأشياء لمن يعنيه الأمر من علماء أو دعاة أو مختصين أو مسؤولين أو غير ذلك، بحيث أنه حصل في يوم كذا كذا وكذا، وحصل في يوم كذا كذا وكذا، وهذه الوثائق، هذه قصصات، هذه أخبار، هذه تقارير، هذه أحداث، بحيث يظل المسلمون فعلا كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم جسدا واحدا. الجسد الواحد الدم يجري في كل عروقه من أعلى رأسه إلى أخمص قدميه، وهكذا يعني الجسد الإسلامي جسد واحد يدعم بعضه بعضا ويعزز بعضه بعضا ويقوي بعضه بعضا. قل مثل ذلك بالنسبة لوجود أناس قد يهتمون بقضية التجوال في المدن والقرى والأرياف وغيرها، هذا همهم وتخصصهم وميله، طيب فليعملوا في هذا المجال. آخر مهتم بقضية المرأة وما يدار ضد المرأة والمؤامرة على المرأة المسلمة وكيف نستطيع أن نوجه المرأة المسلمة توجيها صحيحا والمجالات التي يمكن أن نستفيد منها إلى آخره، فليعمل في مجاله. ورابع مهتم بالعمل الاجتماعي والخدمات كما أشرت قبل قليل. وخامس مهتم بالجاليات ودعوة غير المسلمين. وسادس وسابع، وكما قال الله عز وجل: قد علم كل أناس مشربهم، وكما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل ميسر لما خلق له. أنت لو نظرت في حال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم تجد منهم مثلا خالد بن الوليد رضي الله عنه الذي خاض أكثر من يعني عشرات المعارك وما في جسده موضع شبر إلا وفيه طعنة أو ضربة أو رمية، ومع ذلك كان يقول رضي الله عنه: والله ما ليلة تهدى إلي فيها عروس أنا لها محب بأحب عندي من ليلة شديدة البرد شديدة الظلام في كتيبة من المهاجرين أصبح فيها العدو. أصبح الجهاد يجري في عروقه، أغلى عنده حتى من أن يكون عروسا في إحدى الليالي، يعني ليلة يقاتل فيها العدو أحب عليه من ليلة تهدى له فيها عروس هو لها محب. وفي مقابل ذلك تجد منهم أبو ذر رضي الله عنه الذي كانت شهرته في الزهد وتزهيد الناس في الدنيا والتقليل من شأنها وحث الناس على الإنفاق في سبيل الله والتخلص من الشح والهلع والتمسك بالدنيا. وتجد على صعيد ثالث عبد الله بن مسعود مثلا الذي كان همه العلم والتعليم، ومثل معاذ بن جبل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن معاذا أمام العلماء برتوة، وهكذا ابن عباس رضي الله عنه من أفقه الناس. وتجد منهم أيضا مثل أبي بكر رضي الله عنه الذي جمع الخير من أطرافه. في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح منكم الليلة صائما؟ قال أبو بكر: أنا. من تصدق الليلة على مسكين؟ قال أبو بكر: أنا. من تبع جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. من زار مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. وفيهم مثل عمر رضي الله عنه الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أيضا: بين أنا نائم إذ عرض علي أصحابي وعليهم قمص قمصان، فرأيت على عمر قميص يجره، قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: الدين. الدين. وفي الحديث الآخر وهو في الصحيح أيضا يقول صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم إذ أتيت بقدح لبن فشربت منه حتى إني لأرى الري يخرج من أظهاري، ثم أعطيت فضل عمر، قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم. عمر الذي كان بابا دون الفتنة. إذن المهم أن يوجد في الأمة أفراد قلائل ذو اهتمامات شتى متنوعة، والغالب من الناس اهتماماتهم متخصصة في مجال معين، فحدد التخصص الذي تشعر بأنك تستطيع أن تخدم أمتك ودينك من خلاله، ثم اعمل في هذا المجال واجعل مشاركاتك فيه هي الأهم، وما عدا ذلك تشارك فيه بصفة جزئية. أمر الرابع ولعله هو خاتمة المطاف: دورنا في هذه الأحداث التي تعيشها الأمة اليوم. والكلام في ذلك يطول، فأنا أسأل الإخوة عن الأذان، أحب أن ننتهي مع الأذان إذا مختصر عشر. طيب، أحدد الدور في نقاط معينة. أول نقطة هي أن نحس بمشكلات الأمة كما نحس بمشكلاتنا الشخصية. أذكر أنه في أحد السنوات نزل للأسواق كتاب يتكلم عن نسب إحدى القبائل. هذا الكتاب فيه أخطاء معينة، أو قد يكون فيه أخطاء معينة أنه نسب قبيلة إلى غير أصلها. هذا الخطأ ماذا كان موقف رجال القبيلة منه؟ هل قالوا: الأمر هين وكلكم لآدم وآدم من تراب، وإنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم؟ لا، إنما استخدموا وسائل الإنكار الثلاث: الإنكار باليد وباللسان وبالقلب. فغضبوا وتأثروا من هذا الخطأ الذي أساء إلى قبيلتهم، وتكلموا في مجالسهم وأنكروا واتصلوا هاتفيا بالمؤلف حتى أزعجوه وضايقوه وأخافوه. ثم بعد ذلك عملوا على كافة المستويات لمصادرة الكتاب من المكتبات ومنع طباعته ومحاسبة المؤلف، وخسر المؤلف من جراء ذلك خسارة كبيرة، وخسرت دار النشر التي طبعت الكتاب، وتعلم المؤلف أنه المرة الثانية ما يخطي في قضية الإنسان. نحن لا نلوم هؤلاء، لا نلومهم، لأن هذا عمل من شأنهم، من حقهم أن يصنعوه ما دام رأوا أنه خطأ نسبوا إلى غير أبيهم، من شأنهم أن يصنعوا ذلك. لكن نحب منكم أيها الأحبة أن يكون غضبنا لله كغضبنا للقبيلة، أو كغضبنا للشخص. لو أن واحد نال منك أو سبك تجد أنك تغضب وتثور. سبحان الله، يعني أحيانا الإنسان يرى منكر فلا يغضب، وقد يغير ببرودة أعصاب، لكن لو أن صاحب المنكر قام وسبه وقالوا أنت ما علاقتك بالأمر؟ أنت فضولي، أنت متدخل فيما لا يعنيك، أنت رجل وقح. وجدت أن هذا الإنسان غضب غضبا جديدا ليس لله إنما لنفسه، مثل قصة ذلك الراهب الإسرائيلي الذي خرج يريد أن يهدم أو يقطع شجرة كانت تعبد من دون الله، فوقف له الشيطان وقال ماذا تصنع؟ قال أقطع هذه الشجرة. قال لا تستطيع. فتصارع فأخذ الشيطان وصرعه حتى كان بين رجليه مثل العصفور، وذهب الرجل يريد أن يقطع هذه الشجرة، فجاءه الشيطان من مكان آخر وقال له أين تذهب؟ قال أقطع هذه الشجرة. قال عندي لك رأي. قال ما هو؟ قال هذه الشجرة إذا قطعتها عبد الناس غيرها، لكن ارجع إلى بيتك وأنا أتضمن لك كل يوم دينارين أضعهما عند وسادتك، تتصدق بهما على الفقراء والمساكين وتستغني بهما عن الناس وينفعك الله بها. فكر الرجل قال والله نعم كلام سليم، فرجع إلى بيته. وفي اليوم الأول أعطاه الشيطان دينارين، وفي اليوم الثاني، في اليوم الثالث ما أعطاه شيء. بحث الرجل تحت الوسادة ما وجد الدنانير، فقام غضبا مذعورا وأخذ الفأس ومشى. فلقيه الشيطان في الطريق، أين تريد أقطع هذه الشجرة؟ قال لا تستطيع. قال بل أستطيع. فتصارع فأخذه الشيطان ووضعه على الأرض ثم قعد على صدره، فقال له كيف غلبتني أول مرة؟ غلبتك أول مرة وغلبتني هذه المرة. قال لأنك المرة الأولى غضبت لله فلم أستطع أن أقوم لك، أما الآن فأنت غضبت للدينارين ولذلك تغلبت عليك. فتجد بعض الناس قد يرى منكر فلا تثور أعصابه، لكن لو أن صاحب المنكر نال من شخصه أو سبه ثار، وربما سجل عليه محضر واستخدم وسائل الإنكار كلها. يا أخي الحبيب، نحب منك جزاك الله خيرا أن تعتني وتحزن وتهتم بمشاكل الأمة القريبة والبعيدة مثل ما تهتم لو أن أحد الجيران صفع ابنك أو أساء إليك، أو أن رجل سرق منك أرضا بغير حق، أو تعرض للترقية التي تريد أن تحصل لك. نريد أن يكون غضبك لأمور الدين كغضبك لهذه القضايا الشخصية، بل نريد أن يكون أكبر وأعظم من ذلك. ثانيا، نريد أنك تتحدث عن هذه المشكلات أيضا، مشكلات الأمة الإسلامية، تتحدث عنها في مجالسك وأحاديثك وتوعي من حولك، وأن تعتبر هذا جزءا مما يعنيك. ليس هذا من ترك الإنسان ما لا يعنيه. بعض الناس يقول من حسن الإسلام ما تركه ما لا يعنيه، ويقصد بذلك، هذا حديث صحيح، لكن يقصد بذلك أنه لا تتكلم في القضايا، قضايا معينة، قضايا اقتصادية، قضايا إعلامية، قضايا اجتماعية، قضايا سياسية، قضايا أمم أخرى، يقول هذه ما تعنيك. إذا ما الذي يعنيك؟ يعنيك أن تملأ بطنك وتأكل وتشرب؟ يا أخي، حرص المسلم على الحياة الحرة الكريمة أعظم من حرصه على الأكل والشرب والطعام والنكاح والبيت والسيارة. والإنسان ليس بجسمه وإنما هو بروحه وعقله ولبه وفهمه. يا خادم الجسم، كم تسعى لخدمته، أتعبت نفسك فيما فيه خسران، أقبل على النفس فاستكمل فضائلها، فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان. إذا كانت القضية قضية جسم الإنسان، الجمال الطاووس أجمل منك، والقوة الفيل أقوى منك، وحتى يقول العلماء السفاد العصفور أقدر من الإنسان وأقوى من الإنسان. إذا ما هي قيمة الإنسان بجسمه وإمكانياته الذاتية وأكله وشربه وطوله وعرضه؟ لا، قيمة الإنسان بما يحسن وما يفعل والدور الذي يؤديه. فكل شيء من أمور المسلمين فهو يعنيك، ويجب أن يكون هما يشغلك وتملأ به مجالسك، تماما كما تملأ مجالسك بالأحاديث عن القضايا الشخصية التي تعرضت. ودعوني أكون صريحا مع نفسي ومعكم أيها الأخوة، لقد رأيت كثيرا من الذين يغضبون ويتحدثون عن قضايا قريبة وبعيدة، لو تأملت لوجدت أن غضبهم قد شابه شيء من الغضب للنفس، ربما يفوق الغضب لله عز وجل والغضب لدين الله تعالى والغضب لانتهاك الحرمات. وهذه قضية ينبغي أن نتخلص منها، لأن من أراد أن ينصره الله عز وجل خاصة في أزمات الضيق والحرج ينبغي أن يخلص ويحرر مقاصده لله تعالى دون سواه. أمر ثالث هو العبادة والذكر والدعاء والصلاة. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نابه أمر أو حزبه فزع إلى الصلاة، وقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث معقل بن يسار: العبادة في الهرج يعني في الفتنة كهجرة إلي. والله عز وجل ذكر عن الأمم السابقة كيف أنه أصابهم بالبأساء والضراء فلم يتضرعوا. فينبغي للعباد أن يتضرعوا إلى الله عز وجل. والتضرع يا أخوة ليس فقط بكثرة الصلاة والصيام والقيام والذكر، هذا كله مطلوب، لكن مع ذلك وقبله وبعده التضرع بانكسار القلوب لعلام الغيوب، بأن يكون القلب ليس في تعلق إلا بالله جل وعلا، ولا طمع إلا فيما عنده، فتصدق وتحقق ما تقوله دبر كل صلاة وأنت تقول: اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لا تتصور أن المنع عند غير الله، ولو اجتمعت الأمة كلها على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله تعالى عليه، كما في حديث ابن عباس وصيته صلى الله عليه وسلم ابن عباس، وهي في الترمذي وسندها صحيح. ولا تتصور أن العطاء عند غير الله، فلو اجتمعت الأمة كلها على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، كما في وصيته أيضا صلى الله عليه وسلم لابن عباس. إذن يكون في قلبك خضوع وذل واستكانة وانكسار لله جل وعلا، يتبع هذا الخضوع والذل والانكسار في القلب تجريد القلب من كل المعاني الخبيثة. اسأل نفسك: هل أنت حسود؟ هل في قلبك حسد على لمسلم، أو حقد على مسلم، أو بغضاء، أو عجب، أو غرور، أو طمع دنيوي، أو ما أشبه ذلك من الأمراض القلبية؟ نحن أحيانا قد نصحح ظاهرنا ولكننا لا نصحح باطننا، ومع ذلك ننتظر. يا أخي، القلب هو أعظم ما عنيت به، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث النعمان بن بشير المتفق عليه: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالقلب ملك، والأعضاء جوارح، والأعضاء والجوارح جنود، فيجب عليك أن تصحح قلبك، ومع ذلك أيضا تصحح أعمالك وتقبل على الله تعالى بالعبادة والدعاء والتضرع والصلاة وغير ذلك. ومن ذلك الدعاء، كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم في معركة بدر كما ذكرت، وفي غيرها من المعارك ومن الأدعية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقولها إذا خاف قوما، كما في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول: اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم وندرأ بك في نحورهم، اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم وندرأ بك في نحورهم. وقال موسى عليه الصلاة والسلام كما حكى الله عز وجل: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. فأمن هارون عليه السلام على دعائه، قال الله عز وجل: قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. وقال نوح عليه الصلاة والسلام: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. وما أعظم القنوت في مثل هذه الأوقات، لأن هذه من النوازل العظيمة، وإذا لم تكن هذه هي النوازل التي يقنت فيها فمتى يقنت الناس؟ ولا بأس أن يقنت الجميع في كل صلاة، سواء كانت سرية أو جهرية، سواء الجمعة أو غيرها، يستحب للناس أن يقنتوا حال النوازل. ثم الشأن في الدعاء، كيف تدعو؟ هل الدعاء فقط بالدعاء لنا ولأنفسنا وأموالنا بالسلامة؟ هل هذا غاية ما نريد؟ لا يكفي هذا، لا بأس أن يدعو لنفسه ولغيره بالسلامة ولإخوانه المؤمنين، لكن ينبغي أن تدعو الله عز وجل بكل خير للإسلام والمسلمين، تدعو الله بالنصر للإسلام والمسلمين والهزيمة على الكفار والبعثيين والشيوعيين واليهود والنصارى وسائر أعداء الدين، وأن يرد الله تعالى كيد الكائدين في نحورهم، ويكفي المسلمين من شرورهم، وأن يطهر بلاد الإسلام والمسلمين من رجسهم وفسادهم وضلالهم. فيدعو الإنسان ربه بكل خير، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة، وفوقه عرش الرحمن. فادعو الله عز وجل بخير الدعاء، واجمع جوامع الدعاء، ادعو الله تعالى بالجوامع من الدعاء، الكلمات المختصرة التي تجمع معاني كثيرة. الأمر الرابع هو التوبة والاستغفار، وذلك لأن الاستغفار من أسباب دفع العذاب، كما قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وقال نوح عليه الصلاة والسلام: استغفروا ربكم إنه كان غفارا. جاء رجل إلى أبي سعيد الحسن البصري فقال له: يا إمام، وكان عنده جماعة من الناس، إننا في بلد قد قحط فيه المطر وأجلبت الأرض. قال: عليكم بالاستغفار. ثم قام من عندي فجاء آخر وقال له: يا إمام، أنا رجل لا يولد لي، تزوجت عددا من النسوة ولم يولد لي. فقال: عليك بالاستغفار. فقام من عندي فجاءه رجل ثالث وقال له: يا إمام، أنا رجل فاشل في تجارتي، ما اشتركت في بضاعة أو مؤسسة أو تجارة إلا كانت عاقبتها إلى خسار ودمار. فقال: عليك بالاستغفار. فقام من عندي فقال له أحد الحضور: يا أبا سعيد رحمك الله، جاءك ثلاثة رجال يشتكون أمراض شتى وذكرت لهم علاجا واحدا وهو الاستغفار. قال له: نعم، إن الله تعالى يقول على لسان نوح عليه الصلاة والسلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. فهذا علاج القحط والجد، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال. فهذا علاج الذي لم يجد الوسيلة التجارية الناجحة، أن الله تعالى يمده بالمال بسبب صدقه في الاستغفار، وبنين. فهذا علاج من أصابه العقم ولم يولد له. فقد يكون سبب ذلك معصية ارتكبها العبد، فإذا استغفر الله عز وجل وصدق في استغفاره أجاب الله تعالى دعاءه وحقق له ما يريد وأمنه مما يخاف. لكن مع الاستغفار لابد من عدم الإصرار على الذنب. ليس صحيحا أن يستغفر المسلم من ذنب وهو مصر عليه، كما قال تعالى: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وقال بعض أهل العلم: من استغفر الله وهو مصر على ذنب فهو كالمستهزئ بالله عز وجل. ما هي الذنوب التي نستغفر الله تعالى منها؟ الذنوب كثيرة، ليس المقصود ذنوب فردية أو قليلة. مثلا وباختصار، قبول التخلف والضعف العلمي والاقتصادي والمادي وفي جميع مجالات الحياة في بلاد المسلمين، هذه معصية. عدم الإعداد للعدو، هذه معصية. طاعة الكافرين، هذه معصية. الركون إلى أعداء الله عز وجل، هذه معصية. موالاة الكفار، هذه معصية. الثقة بهم، معصية. عدم الثقة بالمسلمين، معصية. الربا، إلى غير ذلك من المنكرات المعلنة والخفية الموجودة على المستويات الرسمية والشعبية. فلا بد أن يكون عندنا استغفار صادق لله عز وجل مع عدم الإصرار على الذنب، وأن نضع أقدامنا في الطريق الصحيح في بداية تحقيق المكاسب والأشياء والأساليب التي ترضي الله عز وجل. طيب، الأمر الخامس أيها الإخوة، وهو موضوع في غاية الأهمية، قضية ضرورة الخروج من المظالم ونصر المظلومين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث أنس: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال: يا رسول الله، انصره إذا كان مظلوما، فكيف انصره إذا كان ظالما؟ قال: تمنعه من الظلم وتحجزه عن الظلم، فإن ذلك نصره. فلا بد من أن نقوم على أيدي السفهاء وننصر المظلومين في كل زمان وفي هذه الأزمنة خاصة. ولذلك أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكرت له أم سلمة قصة المرأة العجوز من أهل الحبشة التي كانت تحمل قربة على ظهرها، فجاء شاب مراهق طائش فدفع هذه العجوز فسقطت، وسقطت القربة وانتثر الماء. فقامت العجوز وقالت لهذا الشاب تهدده، قالت له: سوف تعلم يا غدر إذا نزل الله عز وجل لفصل القضاء كيف يكون جزاؤك. فأعظم الرسول صلى الله عليه وسلم كلامها وقال: صدقت صدقت، لا قدست أمة لا يأخذ الضعيف فيها حقه غير متعتع. الله أكبر، هذا الهدي النبوي. لا قدست يعني لا تنال القدسية والفضل والبقاء والاستمرار والدوام الأمة التي لا يأخذ الضعيف فيها حقه غير متعتع، يعني لا يصاب الضعيف برهبة وخوف وعجز وتردد وهيبة فيتراجع عن المطالبة بحقه، أو يسكت، أو لا يستطيع أن يعبر عما في نفسه. هذه الأمة معناها أن أمة تقر الظلم وترضى به وتدعم الظالمين وتسكت عن المظلومين، وهذا دليل على أن هذه الأمة آيلة إذا فعلت ذلك آيلة للزوال والفناء. لا قدست أمة لا يأخذ الضعيف فيها حقه غير متعتع. لا بد من حل مشكلات الناس، لا بد من إعانة المظلومين، رفع الظلم عنهم على كافة المستويات. على المستوى الفردي مثلا، أنت ظلمت أحد مظلمة بمال أو منصب أو عرض أو شيء، فتحاول أن تعيد إليه ما أخذت منه، أو على أقل تقدير أن تستحل منه وتطلب منه أن يسامحك ويعفيك عما بدر منك إليه. وهكذا الحال على المستوى الجماعي، على مستوى الدولة والأمة، أنه لا بد أن تزال المظالم عن المظلومين وتوصل الحقوق إلى أهلها، بحيث تكون الأمة كلها قلبا واحدة، ليس فيها مظلوم مهضوم حاقد في قلبه غيظ وغضب وحقد وكراهية، حتى ربما أنه يتمنى للأمة أن يصيبها ما يصيبها، لأنه شعر أن الأمة قد خذلت ولم تنصره أو تطالب بحقه أو تقف في صفه، ولو كانت حقوق دنيوية مادية، لأن الإنسان يغضب لماله، يغضب لنفسه، يغضب لعرضه، هذا أمر طبيعي. فينبغي أن نقوم جميعا بنصر المظلومين، بغض النظر أيضا عن كون المظلومين أقرباء أو بعداء، معروفين أو غير معروفين، كبار أو صغار. بل يا أخي، حتى الله عز وجل عتب على المؤمنين حين وقفوا في صف مسلم ضد يهودي، والحق كان مع اليهودي، كما قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. وفي سنن الترمذي وغيره بسند فيه نظر قصة نزول الآية، أن رجل سرق من الأنصار ونسبت السرقة إلى يهودي، فكأن الرسول عليه الصلاة والسلام صدق ذلك، فنزلت هذه الآية تعاتبه. إذن لابد أن نقوم بنصر المظلومين ومحاولة استخراج حقوقهم بكل وسيلة، ونستفيد من إمكانياتنا البشرية، مكانتك، شخصيتك، جاهك، منزلتك، قدرتك، تستفيد منها في حماية المظلومين وإيصال حقوقهم إليهم. فإن هؤلاء المظلومين إن لم ينصفوا يخشى من دعواتهم الحارة التي ترتفع إلى السماء في الهزيع الأخير من الليل، وكم هدمت من قصور وزلزلت من عروش وحطمت من قوى وهدمت من مباني وقتلت من أشخاص. اتقي دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وكذلك قضية الضعفاء، الفقراء، السذج، البسطاء، الصبيان، كبار السن والعجزة، الضعفاء في المجتمع، أي قدر أعطيناهم؟ هل نحن عليهم؟ نعطف عليهم؟ نشفق؟ نساعدهم؟ نحمل الكل ونقر الضيف ونعين الضعيف ونساعده ونقوم بحقوقهم؟ ألم تسمع أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الصحيح، يقول: أبغوني ضعفاءكم فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم، ترزقون وتنصرون بضعفائكم بدعائهم واستغفارهم. فالضعيف الفقير إذا أفلحت الأمة ونجحت في إنصافه، مساعدته، إعانته، يكون في ذلك الخير كل الخير. لعل من العجب أيها الإخوة أنني سئلت اليوم سؤالين، أحدهما في المشرق والآخر في المغرب. أحد الإخوة سألني البارحة وقال أن بعض أهل الخير يأخذون أحيانا أطعمة نظيفة من القمامة، من زبالات البلدية، يأخذونها ويذهبون بها إلى الفقراء والمحتاجين، هل يجوز هذا العمل أو لا يجوز؟ فقلت: سبحان الله، وصل الأمر إلى أن يحتاج الناس أن يأخذوا من الزبالة طعاما للفقير والمسكين، مع أنه لا ينبغي وضع هذه الأطعمة في الزبالة، لكن المهم. وبعد ذلك سألني اليوم أخ أو تحدث وأشار إلى أن هناك من الناس رجل ليس عنده إلا هو وزوجته وطفل صغير، وقد اشترى أطعمة ومؤن وأقوات خزنها في البيت بمناسبة الأحداث، قال بما يقارب فيما أذكر 28,000 ريال، 48، طيب هذا الأخ يصحح، 48,000 ريال. سبحان الله، يعني أحد في القمة وأحد في الحضيض، أليس هذا مدعاة لثوران الأحقاد في الأمة؟ أليس هذا مدعاة أن تمتلئ قلوب الفقراء والضعفاء غيظا وكراهية وبغضا للأغنياء والمترفين والأثرياء وأصحاب رؤوس الأموال الطائلة، أيا كانت مواقعهم ومناصبهم وشخصياتهم؟ هذا سبب لذلك، وسبب لتمزق الأمة، وسبب لاختلاف الكلمة، وسبب لشر مستطير. ولذلك تنظرون الثروات كم هدمت وكم سببت وكم أججت بالأحقاد ومحن وفتن ومصائب ومصاعب، سببها هذه الثروة التي ربما لم نكن فيها كرماء، ربما حجبناها عما يستحقها زمانا طويلا، كم من شعوب مستضعفة مضطهدة، حتى العطف على المضطهدين والمستضعفين من المسلمين من الشعوب الأخرى كالأفغان مثلا والفلسطينيين إذا كان الطريق إليهم سليما والسند إليهم صحيحا، وغير ذلك من المحتاجين في مشارق الأرض ومغاربها من المسلمين. لماذا لا نعطف عليهم؟ لماذا لا نستخدم هذه النعمة التي أعطانا الله تعالى في مصرفها الصحيح حتى تمتلئ القلوب بالمحبة والرحمة والتعاطف، ويرتفع دعاء الفقراء والمحتاجين، يرتفع إلى الله عز وجل بالنصر والتمكين للمؤمنين، ويرتفع دعاؤهم بأن يرزق الله تعالى هذه الأمة من عدوها، بدلا من أن يرتفع بالدعاء على من ظلموهم أو بخسوهم حقوقهم أو استأثروا بالثروة دونهم أو غير ذلك من الأشياء. الأمر السادس هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر بالمعروف كل المعروف، والنهي عن المنكر كل المنكر. ولا شك أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب للعن، كما قال عز وجل: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. وما بالك بالملعون، كيف يتوقع أن يكون مصيره وكيف يتوقع أن تكون أموره؟ فلا بد للأمة التي تنشد النصر على عدوها من عنده تعالى أن تكون أمة آمرة بالمعروف ناهية عن المنكر آخذة على يد السفيه. وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أيضا هو سبب تسليط الظالمين، كما في حديث زينب بنت جحش وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ من نومه فزعا يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق صلى الله عليه وسلم بأصبعيه، فقالت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون أو أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. إذا الردم يأجوج ومأجوج متى يفتح على مصراعيه؟ إذا بطل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فانتظر فتح ردم يأجوج ومأجوج. لأنه إذا كان في عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم فتح من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا، فما بالك اليوم؟ مع أنه صلى الله عليه وسلم قال: نعم، إذا كثر الخبث تهلكون إذا كثر الخبث، وإن كان فيكم قوم صالحون إذا كانوا لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر. ومن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فضح المجرمين والظالمين والمحاربين لله ورسوله أيا كانوا من المنافقين أو الكفار المعلنين، وهؤلاء ينبغي فضحهم وتعريتهم للأمة بكل وسيلة، بشرط أن يكون فضحهم مبنيا على معلومات وحقائق مؤكدة موثقة، وليس على مجرد الظن أو التخمين أو الاشتهار أو الاستفاضة. وإنني لأتعجب من أقوال يحتجون علينا بمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام ما بال أقوام، وينسون أن الله عز وجل في كتابه سمى لنا قارون وفرعون وهامان وأبا لهب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى لنا بعض المنافقين والكافرين الذين يحاربون الله ورسوله، ولم نسمع أحدا من هؤلاء الذين يحتجون علينا بقولهم ما بال أقوام ما بال أقوام، لم نسمعهم يكنون عن حاكم العراق مثلا فيقولون: ما بال أقوام يحتلون الكويت؟ هل سمعتم هذا؟ أبدا. وما سمعنا أحدا يقول: ما بال أقوام يؤيدون حاكم العراق. إنما وجدناهم يضعون النقاط على الحروف، وهذا حق، ويجب أن توضع النقاط على الحروف ويفضح حاكم العراق ويفضح غيره من أعداء الدين، ولكن كلهم يفضحون، وليست القضية قضية أهواء وأمزجة ومصالح شخصية، القضية قضية دين لا يجوز العبث فيه ولا التلاعب. الميزان واحد، كل من حارب الله ورسوله وخلع جلباب الحياء وسعى بالمسلمين في الفساد فإنه يجب أن يفضح ويوضع على المشرحة، مشرحة الإيضاح والبيان، ويكشف ويعرى للناس، شريطة أن يكون ذلك كله مبنيا على معلومات مؤكدة لا تقبل الجدل ولا الشك، بحيث إذا سمعنا الناس قالوا لنا: صدقتم صدقتم. لا نريد أن يقول لنا الناس: حملتم الأمر أكثر مما يحتمل، أو بالغتم في الموضوع، أو صورتم الأمر بصورة غير صحيحة. لا، نريد إذا سمعنا الناس حتى البعيدون قالوا لنا: صدقتم صدقتم. إذن لابد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على كافة المستويات، في البيت والمنزل والشارع والمدرسة والمسجد وكل مكان، على الصغير والكبير. الأمر السابع، لابد من تصحيح العقيدة في النفوس. ويعني مع الأسف أنه هذا الموضوع صار في آخر المحاضرة، وهو موضوع في غاية الأهمية، يعني مع الأحداث الأخيرة وبكل أسف يعني تزعزعت العقيدة في نفوس كثير من الناس، وخاصة في ثلاث جوانب. الأمر الأول جانب التوكل على الله، فقد توكل كثير من الناس على الأسباب، وأصبحت متابعة الأمة لما يجري مثلا في أروقة الأمم المتحدة أو قرارات الكونغرس أو مجلس الشيوخ أو غيرها أو ما يدور في بغداد أو سواها، أصبحت يعني بشكل كبير وكأنهم يرون أن الأمر يدبر في الأرض وليس يدبر في السماء، ونسينا قول الله عز وجل: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، وقوله تعالى: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. إذن يجب أن ندرك أن من واجبنا في هذه الظروف أن نتوكل على الله، وأن نعلم أنه مهما أجلب العدو علينا بخيله ورجله لا يستطيع أن ينال منا شيئا ما دمنا متوكلين على الله. ولذلك يقول العبد الصالح، يقول: فأجمعوا أمركم وشركاءكم، ثم لا يكن أمركم عليكم غمة، ثم اقضوا إلي ولا تنظرون، إني توكلت. هذا هو السر: إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. كل قوة جوية أو برية أو بحرية، بشرية أو مادية، كل قوة فالله تعالى آخذ بناصيتها. إن ربي على صراط مستقيم. ولذلك يقول محمد إقبال، يقول: خذوا إيمان إبراهيم تنبت لكم في النار جنات النعيم. الله جل وعلا هو الذي أمر البحر أن يتجمد لموسى وقومه حتى جاوزوه، وهو الذي عز وجل قال للنار: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وهو الذي أخضع قلوب الناس لنبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حتى أتته القبائل طائعة مختارة تبايعه على الهجرة والإسلام والجهاد. هل تطلبون من المختار معجزة؟ يقول أحد الشعراء: هل تطلبون من المختار معجزة يكفيه شعب من الأجداث أحياه؟ أحياه بالعلم، بالإيمان، بالتقوى، بالدين. القضية الثانية في قضايا العقيدة التي مسها ما مسها قضية الولاء والبراء التي تمزقت عند كثير من الناس، فأعطوا ولاءهم لغير المؤمنين بل للكافرين الصرحاء، سواء من الذين كانوا في الأصل مسلمين ثم ارتدوا أو من الكفار الأصليين، أعطوهم ولاءهم بقلوبهم وألسنتهم، وأصبحنا نسمع هذا دون مواربة في مجالسنا وأحاديثنا وفي كل مكان وعلى ألسنة الصغير والكبير والخاص والعام. ومع الأسف كان ينتظر أن يكون لأجهزة الإعلام من تلفزة وإذاعة وصحافة دور كبير في تصحيح هذا المفهوم في نفوس الناس ورد الحق إلى نصابه، لكن كما كان يقول ابن المبارك رضي الله عنه: ما يفسد الملح إذا الملح فسد. ما هي الحيلة وما العلاج إذا كانت جريدة تكتب عن رئيس أحد الدول الكبرى أنه الرجل الأكبر، صاحب القرار، أكبر رأس في الدنيا، الذي يملك إغناء العالم أو إفقاره، إبقاءه أو إفناءه؟ حتى إن امرأة اتصلت بي قبل أيام وذكرت أن إحدى المدرسات تقول في مجمع إن فلان، وتعني رئيس أمريكا، يقول للشيء كن فيكون. إنا لله وإنا إليه راجعون. في قلعة التوحيد وفي مهبط الوحي وفي هذه البلاد التي لا زالت يعني تتغنى بموضوع التوحيد وتتحدث به وتبخر به على غيرها، ومع ذلك يصل الأمر إلى مثل هذا، وما ذلك إلا للغفلة عن هذا الأمر الخطير الذي هو مدعاة إلى الردة والعياذ بالله عند كثير من الناس. لأن الله عز وجل يقول: لا تتخذ اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وفي سنن أبي داود من حديث سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جامع المشرك وسكن معه فهو مثله. وفي سنن النسائي يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. فقضية الولاء والبراء قضية في غاية الخطورة في الواقع، فكيف إذا تحولت إلى القلوب وأصبحت قلوب كثير من المسلمين معلقة برؤساء الشرق والغرب أو بالقوة المادية؟ هذا أمر جلل يجب على الدعاة وطلبة العلم والخطباء والمتحدثين أن يشبعوه إيضاحا في نفوس الناس، وأن يجعلوا تعلق الناس في ثقتهم بالله جل وعلا. والقضية الثالثة في قضايا العقيدة أيضا موضوع القضاء والقدر، والعجيب أيها الأحبة أن موضوع القضاء والقدر قد نستخدمه أحيانا عند الحاجة إذا كنا عاجزين وكسالى. فإذا الواحد ارتكب معصية، يا فلان ليش عملت المعصية؟ قال والله قضاء وقدر. قصر في عمل، ليش قصرت؟ قال قضاء وقدر. وهنا استدلال يعني واحتجاج بالقضاء والقدر في غير محل. فإذا جاء الوقت الصحيح للاحتجاج بالقضاء والقدر وتذكره غفلنا عنه، ألا وهو مثل هذه الأوقات التي يصبح كثير من الناس في نفوسهم خوف ورعب وهلع وفزع، وشبح الحروب يطاردهم في كل مكان، وصور الجماجم والأشلاء ويعني تلاحقهم وتتخايل لهم، فتجد كثير من الناس في قلوبهم رعب. وما السبب إلا ضعف إيمانهم بالقضاء والقدر؟ وإلا إذا كنت عارف يا أخي الحبيب أنك لا تتقدم ولا تتأخر عما كتب الله وقضى وقدر، والأجل مكتوب وكل شيء مكتوب، فلماذا هذا الهلع والفزع؟ ولماذا هذه الشدة؟ علي رضي الله عنه كان يخوض المعارك بكل جدارة وجسارة وجراءة. ماذا يقول؟ يخوض وهو يضحك ويتبسم ويقول: أي يومي من الموت أفر، يوم لا قدر أم يوم قدر، يوم لا قدر لا أرهبه، ومن المقدور لا ينجو الحذر. يقول: أنا أحد رجلي، إما أنه مكتوب أن أموت فسأموت في هذه المعركة، أو مكتوب أن أنجو فلن يضرني الأقدام. ولذلك قال: أني أعرف من سيقتلني. قالوا: أخبرنا من هو يا أمير المؤمنين حتى نقتله نتخلص منه. فتبسم رضي الله عنه قال: إذن تقتلون غير قاتلي، أصله مكتوب في القضاء والقدر أنه سيقتلني، معنى أنه سيقتلني، يستحيل أن تقتلوه، ما دام مكتوب أن يقتلني لن تقتلوه إلا بعد أن يقتلني. فقالوا: دعنا نقتل. قال: إذن تقتلون غير قاتلي، لأن قاتلي لا يمكن أن يقتل إلا بعد أن يحقق الأمر الذي كتب في جبينه كما يقولون، وهو أن يقتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه. أخيرا، الدروس والعبر من الأحداث، ولعلي أكتفي بدرسين. الأول: أن الحق لا بد أن تحرسه القوة، لا يكفي حق مجرد عن القوة، فما هو إلا الوحي أو حد مرهف تقيم ضباه أخدعي كل مائلي، فهذا دواء الداء من كل جاهلي، وهذا دواء الداء من كل عاقلي. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا زمانا طويلا بدون القوة فلم يستجب له، دعا المصطفى دهرا بمكة لم يجب، وقد لان منه جانب وخطاب، فلما دعا والسيف بالكف مصلة له أسلم واستسلم وأناب. الأمر الثالث: أن من الخطورة بمكان أن تضع الأمة نفسها في يد رجل واحد، حاكما أو عالما، يجب أن يكون عند الأمة قوة في شخصياتها، بحيث لا تسمح لطاغية أن يجر الأمة إلى هاوية. وكذلك أن يكون عند الأمة أعداد كبيرة غفيرة من العلماء العاملين المخلصين، بحيث يصحح بعضهم بعضا، ولا تكون الأمة رهنا لاجتهاد فرد أخطأ أم أصاب. هذا، وأسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لصالح القول والعمل. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم اكتب العزة والنصر والتمكين لدينك يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين. اللهم أقر عيوننا بنصر الإسلام والمسلمين. اللهم أقر عيوننا بنصر الإسلام والمسلمين. اللهم رد كيد المعتدين في نحورهم. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم وندرأ بك في نحورهم. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم وندرأ بك في نحورهم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، حسبنا الله ونعم الوكيل، لا حول ولا قوة إلا بالله. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين. لعل تكون بعد الصلاة أو نذكركم بأن محاضرة الشيخ القادمة إن شاء الله في جدة ستكون في يوم السبت بعد صلاة المغرب في مسجد الملك فهد في الإسكان، وعنوانها ضرورة تصحيح المسار في مسجد الملك فهد في الإسكان يوم السبت إن شاء الله. وأما غدا إن شاء الله فستكون هناك محاضرة في مسجد الرحمة على الكورنيش لفضيلة الشيخ عبد الله الجلالي، وسيكون هناك محاضرة في مكة إن شاء الله للشيخ سلمان العودة في مسجد التنعيم، وعنوان محاضرة الشيخ سلمان في مكة أثر الدين على الشعوب. غدا إن شاء الله محاضرة الشيخ في مكة بعنوان أثر الدين على الشعوب في مسجد التنعيم. محاضرة الشيخ في مسجد التنعيم إن شاء الله غدا في مكة، ويوم السبت في مسجد الملك فهد في الإسكان، وغدا إن شاء الله في جدة في محاضرة للشيخ عبد الله الجلالي في مسجد الرحمة على الكورنيش. وهناك أيضا محاضرة للشيخ رجالي أبوه في مسجد أبي بكر الصديق في البغدادية يوم الأحد 5/7 إن شاء الله. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. أخي الكريم، الشريط الإسلامي وسيلة عظيمة من وسائل الدعوة إلى الله، ولا شك أن استعمالك لهذه الوسيلة جزء من الدعوة إلى الله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فبادر أخي الكريم بإسماع هذا الشريط لمن تعرف ومن لا تعرف، فلعل الله أن ينفع به، والدال على الخير كفاعله. مع تحيات تسجيلات التقوى الإسلامية الرياض.